اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أعمال ميناء خنم على الطبيعة. إنه شجع أفراد الطبقة العاملة في الميناء وسكان مدينة حمهم أثناء تفقده لأنحاء الميناء. نوقشت في الاجتماع الاستشاري الذي عقد في عين المكان المسائل حول زيادة كمية نقل المواد اللازمة لإزالة الأضرار في الطرف الشمالي بواسطة سفن الشحن. هذا وتفقد باك بونجو مؤسسة الثامن الشباط المتحدة للفينالون ومؤسسة خنم المتحدة للأسمدة ومؤسسة ريونسون المتحدة للآلات ومصنع خنم للإلكترود، واتخذ الإجراءات العملية الناشئة في تطبيع إنتاج الفينالون وإنتاج اللوازم لتصليح التجهيزات والمنتجات التعاونية بما فيه الكفاية في حينه ورفع جودة الإلكترود.